كتيرهم بكرة الزمن بيبتسم من الظروف مصيرهم بكرة الزمن بيبتسم اطلع في صبح العشم اطلع في صبح العشم اتصبري اتصبري ما تشيلهم اتصبري اتصبري ما تشيلهم We'll be right back. بصوت جمالي وفي تعصر قصدي صوت بجر بفض جماري وقت عصر بفض جماري وقت عصر اتناجي فوق يا خلق تمر بفض جماري وقت عصر اتناجي فوق يا خلق تمر اتناجي فوق يا خلق تمر اتناجي فوق يا خلق تمر اتناجي فوق يا خلق تمر بنغمة حلوة مرددة معقولة بس في ناس كده معقولة بس بيقول كده معقولة بس في ناس كده بيقول كده معقولة بس كده وكده في ناس كده معقولة بس في ناس كده Thank you. خوال الليلة جاء تسترد علي والهروفك وأجمل صور عبر القيام مرسوم في خطر طرفه قطرة هوا الليل جاء تسأل علي بالهروفك بأجمل صور عبر الخيال مرسوم في خطوط الحروب وجع الزول اليتيم حسرة الظهر الرهيب وجع الزول اليتيم حسرة القلب الرهيب رحلة طوال الصباح بين عيناك الشديد رحلة طوال الصباح بين عيناك الشديد إن كنت باري لم تن يكون لمتين وراء من عمر ده كأني مديون للعذاب وادفع سنين من عمر ده اللي كنت رجعت بيت طعم الغنى رجعت بيت طعم الغنى الله مصباي الذكريات الله مصباي الذكريات قومت بيت بالدنة انا زمان الانهزام زمان الهزار صابر مثابر في الصبر صابر مثابر في الصبر أنا زمان الهزار أنا زمان الهزار صابر مثابر في الصبر صابر مثابر في الصبر عايش وفيه ما يمل عايش وفيه ما يمل وباقي معاي طول العمر وباقي معاي طول العمر امشي واواصل للنسيب امشي مع خطري الغدر امشي واواصل للنسيب امشي مع خطري الغدر تحقيق الوصول ركم راد المستحيل أجل تحقيق الوصول ركم راد المستحيل مهما مال المشوار يطول يطول يطول يمشي على الدرب الطويل مهما مال المشوار يطول امشي على الدرب الطويل عشان احقق يا زمن املي والحلم الجميل عشان احقق يا زمن املي والحلم الجميل ولما ارجع للوطن تقعد معاي مجد الجبال سؤال كثير ليه وبكيت كثير أنا قلبي سؤالك جلال أولك تدين أنا وانك حل نسيم المرة بالليل سألت سؤالك جلال أولك تدين أنا سؤالك جلال أمك أنت دي أنا حبيبي ما سألت علي حبيبي ما سألت علي فريدك والله عالم بين فريدك والله زي عيني حبيبي ما سألت علي فريدك والله عالم بين فريدك والله زي عيني لا لا حبيب ورادك باقي لي يا نصيب وغيرك ما في لي يا حبيب بعيد مني وما يا غريب بعيد مني وما يا غريب بشيل رادك واضم علي فريدك والله عالم بعيد حبيبي ما سألت علي حبيبي ما سألت علي فريدك والله عالم بعيد فريدك والله عالم بعيد شوق معسول غلابك يا غلابي رسول عيونك فيها شوق معسول فراقك ما في داعي يطول فراقك ما في داعي يطول حنانك يا مليح الزيت فريدك والله عالم حبيبي ما سألت علي حبيبي ما سألت علي فريدك والله عالم بعيد فريدك والله زي عيني والله عالم بعيد فريدك والله عالم بعيد I'm gonna make it.

الحبيب الحب قران والجوع والموج فينا ضحكة الأحلام معانا من سخافة منعت عقولنا من عوال الله سمانا من جراحات من كبيرة كلمة أحب أقول عن مصير وعن مصير كسيب جبعات قرآن كسيب جبعات قرآن والألم عزب ضمير السلم عزب ضمير وما قدرت أحن لغيرك.